وأن هؤلاء إما جاهلون وإما سفهاء وإما حاقدون. فهم جاهلون لأنهم لا يعرفون الشرع، الشرع يأمر بالوفاء بالعهد، وأوفى دين في العهد هو دين الإسلام والحمد لله. هم سفهاء أيضا لأنه سيترتب على هذه الحادثة من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. يعني ليست هذه وسيلة إصلاح حتى يقولوا إنما نحن مصلحون، بل هم المفسدون في الواقع، أو حاقدون على هذه البلاد وأهلها، لأننا لا نعلم الحمد لله بلادا تنفذ من الإسلام مثل ما ينفذه ما تنفذه تنفذ هذه البلاد. الآن البلاد الإسلامية أليس فيها القبور تعبد من دون الله؟ أليس فيها وجود الدعارة؟ أليس فيها الزنا؟ أليس فيها اللواط؟ أليس فيها الخمر علنا في الأسواق؟ أليس حكامه يصرحون بأنهم يحكمون بقوانين لا بالكتاب والسنة؟ فماذا يريدون؟ ماذا يريدون من فعلهم هذا؟ أيريدون إصلاح؟ والله ما هم بمصلحين، إنهم لمفسدون. ولكن علينا أن نعرف كيف يذهب الطيش والغيرة التي هي غبرة وليست غيرة إلى هذا الحد. ولا شك أن هذا إساء أيضا في المرتبة الرابعة والخامسة إلى هذه البلاد وأهلها وتأمين وترويع الآمنين. كل إنسان يتعجب كيف يقع هذا في هذا البلد الأمين. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزي هؤلاء وأن يطلع ولاة الأمور عليهم وعلى من خطط لهذه الجرائم حتى يحكموا فيهم بحكم الله عز وجل. نعم. السؤال للضيوف فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، الهدايا التي تقدم إلى الأطفال حديث الولادة، هل للأم التصرف فيها بإهداء أو بيع أو نحوه؟ الهدايا التي تهدى للمولود أول ما يولد هي ملك له، والأم ليس لها ولاية على ولدها مع وجود أبيه، وعلى هذا فلا يحل لها أن تتصرف فيها إلا بإذن أبيه، إذا أذن فلا بأس. وسواء كان المولود بنتا أو ابنا، الحق في المال للأب لا للأم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يا شيخ أعمل بالرياض وزوجتي هنا، فذهبت أنا وزوجتي للرياض لأخي، فأذتني زوجة أخي وتلفظت علي في كلمات قبيحة، فقلت ارجعي، ترى فلانة طالق، لأنها هي زوجتي خالة المراثية، فأبى خوف المراثية عشان ترجع وتكف أذاها عني، فرجعت كلام ثاني علي وتلفظت علي، ففقدت الشعور، خفت اني اضرب المراذية او يحصل مني مسا بها، فقلت تراها طالق خالته. اي نعم انهارت اعصابي. وانا يا شيخ ما نيتي الطلاق، نيتي اني اكف هذا المرأة هذه عني، لان امراتي خالت المرأة هذه. طيب طلاق الاخير لما اغضبتك المرأة، نعم، طلقت الطلاق الأخير وأنت في شدة غضب ما تملك نفسك؟ نعم يا شيخ، نعم، بس بعد ما أخفت المرأة استرجعت واستعدت. المهم أجب سؤالي قبل. سم. هل أنت في تلك الساعة لا تملك نفسك؟ نعم يا شيخ. إذا ما عرف المرأة مراته ولا عرف طلاق، لكني أشير عليك أن لا تتعثر في الطلاق، لا تصر. جزاك الله خيرا. الأمر ينقضي بدون تسرع. وهذه المرأة التي تقول إنها تؤذيكم، إن كنت تستطيع أن تنصحها فهذا المطلوب، وإلا فزوجها ينصحها أو أبوها أو مشكلة. جزاك الله خيرا. يجوز للإنسان المصروع أن يؤم الناس؟ الإنسان المصروع له أن يؤم الناس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن إذا كان نوبات الصرع تعوده بكثرة فالأولى ألا يفعل، لئلا يقع ذلك وهو يصلي فيحصل في ذلك تشويش على الناس، ثم هو أيضا يخجل ويفشل أمام الناس. نعم شيخ، يجمع تبرعات في مقر عمل ويذهب بها إلى مركز خيري في نفس مقر العمل، من أشخاص محدودين في ورقة وما زاد عن من ناس إيش؟ أشخاص محدودين يعني قليل ذات في ورقة العدد معينين وما زاد عنهم، يتصرف به هو ما يعطيه محتاجين يعرفهم أو في يعني يجمع التبرع لأناس لنفس المركز هذا، أي لأناس في المركز. نعم، ما هو بيجمع من أناس، من أناس أجمع من الناس. هل هو يجمع من الناس ولا يجمع للناس؟ لا، أجمع من الناس من نفس من زملاء. نعم للمركز الخيري. طيب، وأسماء محدودة أمر عليهم شهريا في المركز الخيري. نعم، في نفس مقر العمل. نعم، وأمر عليهم شهريا أجمع من عندي، وما زاد عن التبرعات هذه أتصرف بها أنا لناس أعرفهم محتاجين. تجمع لإيش؟ للمركز الخيري. المركز الخيري ما لو يصرف ملايين ما هو بزايد عليه، المركز الخيري يتحمل كل شيء. لا، يزيدون عن الورقة التي يعني كأن المركز الخيري يعطيك ورقة يقول اجمع لنا هذا القدر. نعم، كذا ولا لا؟ نعم، وتجمع من زملائك. نعم. ها؟ نعم، ويزيد. يزيد. نعم. طيب، الزائد لا تأخذ أصلي. إذا بلغت الحد اللي حدد لك المركز الخيري، مثلا قال لك 10,000، نبي 10,000، اجمعنا 10,000، جزاك الله خير، جمعت 10,000 من 10 أشخاص، لا تأخذ من 11 أصلا، وقف. لا ما أخذ، بس متبرع هو. ولا تبرع، أنت محدد لك، قيل لك اجمع 10,000 من المركز الخيري، عرفت ولا لا؟ تجي مثلا تجمع 10,000 من 10 أشخاص، الزملاء اللي عندك 20 شخص، لا تأخذ من الباقي، عرفت؟ لكن المجال مفتوح يا محمد. أنت الآن تجمع مهم للتبرع مطلقا، تجمع للتبرع لمركز خير. نعم، جمعت المطلوب، الباقي مش تبتقول لهم، تبتقول عطوهم أدوكم الورقة هذه عندي جمع تبرع. إذا قلت هذا معناه أنك أخذت للمركز الخير، والمركز الخير مهم محتاج. على كل حال، إذا حدد لك المركز الخيري قدرا معينا ثم جمعته من الذين عندك فلا تأخذ زيادة، وقف. هذا الجواب. لكن المركز الخيري ما حدد جماعة، أنت تقول حدد، أنا بنفسي محدد في الورقة. شيب بارك الله فيك، إذا كان المركز الخيري يقول دوك الورقة اجمعنا المبلغ ولا حدد، اجمع لو تجمع 100,000 وأعطها المركز الخيري، لا تصرف بها، هي المركز الخيري ما تحدد. وإذا حدد لك وبلغت المحدد لا تزد. هذا الجواب. يا شيخ عبد الله عنك، أنا أخذت لي حرمة، والحرمة هذه أخذتها طال عمرك مرضعتها حرمة أخوي، مرضعتها مرتين فقط يا شيخ عبد الله، ما تزيد أبدا، هي حلال لك. بارك الله فيك وحسن الله، لأن الرضاع الذي يحرم هو 5 رضاعات. بارك الله فيك. فالواحد الواحدة والثنتان والثلاث والأربع كلها ليس بشيء. بارك الله فيك وحسن الله ليك. بعد فضيلة الشيخ، هل ينكر على رجل إن دخل المسجد ولم يؤدي تحية المسجد في وقت النهي، وما الأصل في ذلك؟ المسألة هذه فيها خلاف، فإذا دخل